الموضوع ده له تفسير فيزيكال احنا مش هنتكلم عليه حاليا، هنتكلم عليه في الام ار اي لما نتكلم عليه مع الايميجين. السي اس ام باين ابيض خالص اهو، ده ورا وده قدام، وحتى السباين كورد والروتس اللي طالعه منه السودا لو تاخدوا بالكم باينين. المبيدين دول الديسك المبيدين اللي هم مليانين ميه برضو، لو كانوا اسودوا قوي يبقوا بقوا ناشفين وعملوا بروبلم في الظهر، لكن الحاجه اللي باينه قوي من الزفير البودي دي ودي ار ابنورمال كولابس اند وان اوف ذم اتليست از كومبريسنج، واضح قوي انها امبينجنج زي ما بيقولوا على التيكا. التيكا اللي هي الديوره يعني بالكودا بالكلام ده. هنا المنظر هو بس لو تاخدوا بالكم هنا دي تي 1 ولا تي 2؟ السي اس اف اللي كان باين ابيض قوي اللي كان باين منور قوي، بصوا تاني هنا، بصوا ده السي اس اف اهو عامل ازاي، بصوا هنا السي اس اف عامل ازاي اهو ابيض خالص، هنا هناك كان كله توارد ذا بلاك سايد. فدي تي 2 الاولانيه دي اللي هي السي اس اف باين فيها اسود او رمادي، دي تي 1 اوكي. هنكمل بقى تاني، هيجيلنا حالا دلوقتي وانتوا هتاخدوا ورقه صغيره كده كلها على البيست انفستيجيشنز هتحلوها معايا، مش ده الامتحان، ده اكسرسايز صغير كده مش هقول لكم تعملوه ازاي، تقروه تعملوه بعد كده نعمله مع بعض حالا. بس احنا النهارده عشان نكونكلود، عشان بكره ان شاء الله عايزين نبتدي التستس، فعايزين نخلص الموضوع، لو فضل اي حاجه صغيره نعملها، وبعد كده هيبقى بكره تستس اللي هو الاكزامينيشن والكيميكال هاوس اكزام ستورز اند سو اون والكيميكال بتاعت ستورز ديزيز. لو فاكرين الاوفر اول، فاكرين الاوفر اول ريتم بتاعت البلاد كانسر، الاوفر اول ده مهم قوي. احنا كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الاوبشنز والديتيلز والتشويس والسبيشال سيركمستانسز والحاجات الجديده. فهنتكلم دلوقتي على علاج البلاد كانسر باي ستيج مش باي موداليتي. احنا كنا قلنا مرتين يمكن او اقل او اكثر بنتكلم على الديتيلز او التريتمنت اوبشنز، فكنا بنقول عليه تريتمنت باي موداليتي، ودي اساسيه طبعا، بس في الاخر احنا عايزين نعرف التريتمنت باي ستيج، لانه العيانه في الاخر هتيجي الواحد يتحط يا ترى هي ستيج كام ويقول لها علاج ايه؟ مش هيجي له العلاج، هيجي له البني ادم. فطبعا بنقسمهم لستيج لايرلي بريست كانسر وادفانس بريست كانسر. وطبعا السؤال بيجي بالطريقه دي، بيجي يقول ذا سيكونس اوف ستيج 1 و 2 اللي هو الايرلي، كنا قلنا ايرلي بريست كانسر هي تي 2 اند 1. لغايه بيعرفوا الايرلي بريست كانسر يقول ايه؟ لغايه اكلوسيف تي 2 اند 1. فالناس عندهم ايرلي بريست كانسر دول نعمل لهم ايه؟ بالظبط. يبقى لو حضرنا الفورم اوف الالجوريزم ممكن نقطعهم بالفورم اوف الالجوريزم، ويبقى نسال نفسنا الاول، هو النور هينور حالا دلوقتي ما تزعلوش، هيجي حالا هنقول هنعمل لها بلاد كونفرزيشن ولا لا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا بنعمل نختار الاثنين، يا نعمل ماستكتومي بيقول عليها ام ار ام موديفايد راديكال ماستكتومي، اختصار معروف بتختصروها لام ار ام، او نعمل بلاد كونفرزيشن هو الكوارت او الطارت اللي احنا بنقول عليه راسلي لامباكتومي. مش بنعمل كوارت، بنعمل طارت، بنعمل هو تيوميركتومي وريديشن وريديشن زي ما انتم عارفين. فبيبقى الواحد يطلع كده السهم يقول ده 1 اند 2 ستيج 1 اند 2، بيقول انا هعمل بس كونفرزيشن ولا لا؟ وطبعا بنقول ايه الكرايتيريا دلوقتي؟ ما قلناهاش، هنقول ايه السلكشن كرايتيريا؟ خلينا نقول ممكن نعمل بس كونفرزيشن. فلو طلع اه يبقى نعمل فارت او فارت، هنقول الطارس اللي هي الكيمولاكتومي والزيئي الكيميشن والإيدي الثيرابي لازم يفضي الأجزلة ولازم يرديك لهول بس عشان الايه؟ عشان بسيكي مارجي. وبعد كده هيسأل نفسه ده كويس قوي هو عمل علاج كويس عشان ما يحصلش لوكو ريجنال ريكارنس لكن لسه ما عملش حاجه للسيستميك بارت اوف ذا ديزيز لازم يعمل حاجه للسيستميك بارت بيقولوا تيرم لوكو ريجنال انت سمعتوه اكيد قبل كده لوكو ريجنال هو ذا ديزيز ان ذا باك اند ان ذا ليف نودز ويبقى انت نفسه بعد كده هل يقدم الثيرابي ولا لا بعد ما عمل الحاجة اللي هنا دي اللي هي conservation هيسأل نفسه صغير هدي adjuvant therapy ولا لا والadjuvant therapy بتبقى local radiotherapy اللي هو ده بس ممكن يدي كمان radiotherapy للليمف نود لكن الأمر كده adjuvant ايه تاني systemic hormonal أو كيمو علشان يحسن السرفايفل عشان هو عنده فكرتين اللي بيعالج بس كانسر عنده فكرتين يعني فكره انه عاوز يقلل اللوكو ريجنال ريكرنس وعاوز يحسن السرفايفل بين الاتاك الميتاستاسيس وهي صغيره والناس عموما متفقين الى حد كبير ان اذا كانوا النودز بوزيتيف اكيد لازم ياخدوا كيمو ثيرابي قصدي اكيد لازم ياخدوا ادجوفنت سيستميك ثيرابي ولو كانوا النودز نيجاتيف يبقى ممكن الواحد ما يديش ممكن مش بقول اكيد ممكن ما يديش يبقى نظريا مختبر ستيج 1 الرول اوف ادجوفنت ثيرابي هل هو ستيج 2 الرول اوف ادجوفنت ثيرابي ستيج بيكم ستاندرد دايت بيكم ذا ماست زي ما حد يقول بالظبط يا كيمو يا هرمون ثيرابي على حسب سنها وعلى حسب الايه انت الواحد يختار اي ار قصدي اديني قلتها انت الواحد يختار هرمونال ولا كيمو ثيرابي على حسب الريسبتور ستيتس واحدة عندها ستيج 1 أو 2 بريست كانسر يبقى على حسب الريسبتور ستيتس وعلى حسب الايج وعلى حسب التيومر كاركترز از ريجارد ديفرنشيشن اند سو اون احنا قلنا قبل كده ان الكيموثيرابي از ا مور اجريسيف فورم اوف تريتمنت من حد بيدي هرمون التقاعد ف دي حكايه السكه الثانيه انتوا شايفين حاجة؟ طب سامعين؟ طب انا ولا اظن حالا ماشي انكونفينينس بس حرام تاني بقى يفضل راح جاي بيصور ورق وهنحل مع بعض حالا دلوقتي وبعدين هيولع نور والدنيا هتبقى ان شاء الله كويسه طب لو لا لو مش هنعمل بس كونزرفيشن يبقى هنعمل موديفايد هذه الماستكتومي بعد كل الكلام الكتير اللي قعدنا نقوله لمدة مرتين في الاخر ملخص الكلام ان البريست كانسر ايرلي من كونزرف على البريست او نعمل ام ار ام ده ملخص الكلام عندنا تو اوبشنز دول يا بريست كونزرفيشن يا ام ار ام قلنا الكلام ده كتير قوي انتوا اكيد فهمتوا وبعد طبعا الام ار ام في نجمه فوق بتقول ات مي بي فولد باي يو مي افتر بيرفورمينج ماستكتومي الام ار ام بنختصرها الماستكتومي نقعدش نقول موديفايد راديكال ماستكتومي مفهوم منها ان انا مستكتومي اند الاجزيه ايفاكيويشن لما نقدرش نعمل مستكتومي نسيب الاجزيه اني مور كانوا بيعملوا كده زمان بطلناها على الاقل هيعملوا سنتر ريليف نود بايوبسي لكن بيعملوا ادرول ام ار ام بيفايد مستكتومي ويطلقوا عليها اسم سريع مستكتومي زي ما بيقولوا على البريست كونزرفيشن مستكتومي زي ما مفهوم منها ان معاها اجزيه ايفاكيويشن لايك ثيرابي عشان ما نقعدش بس نقول كلام كتير ويبقى بعد الام ار ام ممكن العيانه لو عايزه تعمل لها ايه؟ بريست ريكونستراكشن ممكن تريكونستراكت بريست قلنا قبل كده انه البريست ريكونستراكشن له طريقتين يا اما نحط ثلاستيك امبلانت نحط بروستاتيك امبلانت لكن البريست لو بتستعمل زي ما انتم عارفين الماسل اند ذا اوفرلاند سكين تريكونستراكت بريست ذا تو فيموس اكزامبلز وقلناهم طبعا كده اللي هما الترام والادي فلاس قلناهم قبل كده الترام والادي شكرا يا سيدي شكرا جدا جدا بنعمل اللي هو لو كنا هنديك مستقبل بس فبنعمل يا فران فران مشهورة قوي. انا خلاص انا مش عاوز اخد التاج جدا. فبنعمل الفرام اللي هي بيقول عليها الترانزيرس ريكتس ابدومينال سبايك دي سلاب. لو انتوا قريتوا بلاستيك او سمعتوا او اي حاجه من الحاجات دي الناس بيجيبوا مسل ممكن يديفكت مسل بالنسبه للسبلاي بتاعها بتاعت النيرف سبلاي بتاعها بحته جلد عليها وينقلوها يا اما از فري سلاب يا اما يحرك هو لغايه ما تكفر الديفكت. فالحاجات القريبه من ده يا اما ال دي سلاب. يمكن شفتوا معايا مره واحد في الكلينيكال عامل ال دي سلاب ال دي لاتيسمس دوساي مايو كيتانيوس يعني المصل والجلد اللي عليها. الجلد اللي عليها بتفصل خالص من الجلد اللي حواليه بيتغذى من المصل او المشهوره اكثر يمكن الفان الترانزفيرس ركتس ابدومينس. كلمه ترانزفيرس ان احنا ناخدها ناخد الجلد عليها بطريقه ترانزفيرس ركتس ابدومينس نوت ترانزفيرس مصر ات از الماسل فان ترانزفيرس ركتس ابدومينس فان دي بعد الام ار ان بنعمل نفس الحركه بنقول ان دي ادجوانت ثيرابي ولا لا. ادجوانت ثيرابي دي تبقى نوعين اللي هو لوكال ادجوانت ثيرابي اللي هي رو ريديو ثيرابي. ايه هذا الريديو ثيرابي؟ لا ما في سنه طبعا عشان الرد كله غرضه الرد ده احنا زي غرضه مع البيست اوبزرفيشن احنا نقلل الانتظار لوكال ريجن ريكارنس. احنا دايما عندنا هدفين مش عاوزين تجي لها حاجه هنا مش عاوزين تجي لها حاجه في السيستم فاض. فهدف الواحد عمل ام موديفايد ده كان مستكتمي بعد كده برضه بيدي ريدي ثيرابي على اعتبار ان دي تحسن او يعني تقلل الانسل بتاعت اللوك ريجنال كارنس. وفي نفس الوقت يقول هل دي سيستميك ثيرابي ولا لا لان هو ده اللي هيحسن السرفايفل لما ياتاك المايكرو ميتاستاسيس. وكقاعده عامه احنا قلنا بنختار من دي كيمو ثيرابي هرمون ثيرابي. لو كانت عيانه كبيرة عندها receptor status positive وعندها less aggressive tumor بنختار مدينة هرمونة والهرمونة تيفن as a standard يبقى التاموكسيفن. يبقى التاموكسيفن بعض الضيفة اللي عملناها دي كلها هنا في الاخر التاموكسيفن. ولو كانت ست صغيرة عندها very aggressive tumor وعندها receptor status negative يبقى الاختيار الكيموثيرابي. وطبعا احنا عمليا مش هنقدر نلاقي واحده متفصله على ده وعلى ده لان ممكن يكون في واحده كبيره عندها ريسبت ستيتس نيجاتيف. فانا بقول الحاجات كلها في اتجاه واحد. لو كانت كبيره وعندها ريسبت ستيتس بوزيتيف وعندها ليس اجريسيف تيومر بنستخدم لها هرمون. لو صغيره وعندها اجريسيف تيومر وعندها ريسبت ستيتس نيجاتيف بنحب نديها لها كيموثيرابي سيستميك كيموثيرابي ادجوفنت. يعني هي ما عندهاش متاستاسيس ومع كده بنديها لها علشان نحسن لها السرفايفل. بالتالي احنا تعرضنا للكلام ده كتير قوي قوي قبل كده. وانتوا دلوقتي بتقولوا هاو تو تريت ذات كانسر بعد كل الضيفه اللي عملناها دي لمده ثلاث مرات او اكثر. الستيج 3 و 4 ار فيري سيميلر ار فيري سيميلر تو ون انذر نوت تو ستيج 1 اند 2 ستيج 3 و 4 بيبقوا علاجهم هنا التيور بيبقى نوت بي اي العلاج بيبقى تاليتيف. وبندي طبعا سيستميك ثيرابي اكيد هندي سيستميك ثيرابي لازم اذا كنا كنا بندي سيستميك ثيرابي من ستيج 2 او يمكن كمان من 1 يلاقوا سيستميك ثيرابي وياخدوا كمان ريدي ثيرابي لللوكال اريا. ده ساعات في ستيج 3 بيعملوا تويلت مستكتومي يعني تويلت عارفين يعني تو كلين سمثينج فتويلت لانه يبقى الواحد مش عاوز يحصل ولا اوستريشن ولا فانجيشن يعمل ابيليتيف مستكتومي تو افويد alteration, fungation, and so on. يسموها toilet mastectomy. Any toilet mastectomy, يعني mastectomy done in advanced, in locally advanced breast cancer. مش علاجها, مش هدفها الكيور, هدفها prevention of local complication, alteration, fungation, bleeding, infection. يعملوا حاجات مش ظريفة, بتبقى في ulcer, لها bad odor, وبتبليد, وتبقى مصراحة الكالسيوم فوق. طبعا بنختار كيموثيرابي او هرمونوثيرابي على اساس احنا كنا قايلين اوريدي. انتوا دلوقتي معايا ولا لا؟ عشان هو ده في الاخر هو ده الاوفر اول. هنختار ندي في ستيج 3 و 4, هنختار ندي كيموثيرابي ولا هرمونوثيرابي على حسب ما قلنا كده. بنختار ندي القاعدة الهرمون, بس مش معنى ان القاعدة الهرمون احنا بنديها طول الوقت, لكن الواحد بيحب يدي هرمون, ان الهرمون لها less complications, لكن هي the less aggressive form of treatment. طب نختار ندي هرمون لو كانت العيانة زي الناس قايلين كبيرة, او عندها less aggressive tumor, او عندها receptor status positive, او عندها bone deposit as opposed to visceral deposits. يعني عيني عندهم lung deposits, عندهم brain deposits, و liver deposits, دول عندهم a very aggressive tumor, او الكيموثيرابي مش هرمونال ثيرابي. اوكي, كنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير. ويبقى مثالي احنا كده خلصنا الفيتمنت. لو جبنا مع بعض كده الدولة لسه ناقص بس اللي هي special circumstances. عايزين نتكلم شوية على special circumstances, نبقى خلصنا كل حاجة. ناقص اخر حاجة مهمة قوي, اللي هي مين هما العينين اللي ينفع لهم breast conservation. خلاص ولا لسه الزيتم تبقى خمسة؟ خلاص انتوا عندكم كده فيو بالنسبة للانسايت بالنسبة للعلاج. فمين هم بالنسبة للصالون عن لهم؟ مين الناس بالنسبة للصالون مش MRM او نستيج وان وصولي مفروض الامرها, لان هذا الرايز ما بنعملش. يعني هنقول مين الستات اللي هم stage 1 and 2 اللي نقدر نعمل لهم lumpectomy not a mastectomy. بالضبط كده. هو الفكره من lumpectomy ايه؟ الفكره من lumpectomy انه العيانه يفضل عندها a breast that looks اوكي. فيبقى لازم نختار الناس عندهم tumor صغير و breast كبير, حتى لو هتقدر تشيل اللمب بتتحزن ويفضل البست شكله مور او لس نورمال. ما هو ده الهدف كله منها هو الهدف كله ايه؟ هدف شكل طبعا, من غير الشكل احنا ما نعملش كومبرومايز للتيومر. ما يبقاش في حاجه ظاهره الستات يجي لهم ريكارنس بعد كده يجي لهم انتسف اللي يضاعف. طبعا حاجه ثانيه لازم يكونوا الناس دول يقدروا ياخدوا ايه؟ ريديوثيرابي. لو ما فيش مبالغ في ريدي ثيرابي يبقى مش هنعمل لهم لامبكتومي, لان ريدي ثيرابي از ا ماست ان لامبكتومي. محدش يعمل لامبكتومي بس, لامبكتومي لازم تبقى فولد باي ريدي ثيرابي تو ذا بريست از بري كويزن. لما بنعمل ام ار ام الريدي ثيرابي بتبقى تحت كل الظروف اوبشنال, يعني ممكن ما نديش حتى تحت اي ظروف, لكن اذا كنا نعمل لامبكتومي لازم ريدي ثيرابي. فيبقى عشان نختار ناس ينفع نعمل لهم لامبكتومي عاوزينهم يبقوا موافقين. لان على فكره على قد ما ده اتراكتف اوبشن, على قد ما في ستات هيقولوا لا احنا عاوزين مستكتومي, عاوزين نخلص من الموضوع, مش عاوزين نفضل قلقانين. فلازم يكونوا موافقين. زي ما البنادمين بيوافقوا, البنادمين لهم خاصيه رهيبه اللي هي الاوتونومي بتاعتهم, لازم الواحد يحترمها. فلازم يوافقوا, وبعد ما يوافقوا لازم يكونوا هيقدروا ياخدوا ريدي ثيرابي. يعني لو كانت ست ايه ما تنفعش, لو كانت pregnant ما تنفعش نعمل لها breast conservation, لان مش هينفع نعمل لها radio therapy. لو ست pregnant في early months of pregnancy مش هينفع نعمل لها breast conservation لو هي عاوزه تحتفظ بالبيبي, لان مش هينفع. وممكن تحتفظ بالبيبي, يبقى مع pregnancy ما ينفعش, ومع الناس عندهم collagen diseases, من الكولاجين الجديد عندهم vasculitis when they're very and they're not much this is the effect of radiotherapy as they got the complications. You know, what if they're pregnant, what if they're collagen disease, some of them are more fat, what if they're lesion is by صغير صغير يعني كام يعني الرقم اللي حددوه كام 4 سنتي حددوا رقم 4 سنتي طبعا كل ما الرسي يبقى كبير كل ما نكبر كل ما الرسي يبقى صغير كل ما يبقى هنبقى لازم نشيل لام صغيرة بس لأن لو كان الرسي صغير باللام كبيرة يبقى لما يشيل اللام في سيكتي مارجن هيبقى الرسي هيبقى بادي ديستورتد طبعا ممكن يعمل كده بعد كده يحط زي ما يقولوا اميني فلاب عارفين الناس ما بيطلعوش يفكروا كل حاجه لها حل ممكن يحطوا ميني فلاب ال دي فلاب ميني لكن كقاعده الناس بيقولوا ان لازم الباك جراوند تبقى صغيره صغيره من كام؟ يعني 4 سم ليه؟ لازم تبقى صغيره؟ مش اونكولوجيكالي هي لازم تبقى صغيره فروم كوزماتيك بوينت اوف فيو من ناحيه التجميز عشان نقدر نشيلها في سيتي مارجن ويفضل بس شكل مور ولاس اكسبتبل لكن اتس نوت اونكولوجيكال اتس اونلي كوزماتيك وطبعا في حاجات اهم من كده بقى اللي هي الحاجات اللي لو شفناها نقول خلوا بالكم لو عملتوا لامبكتومي هيبقى في هاي انسنس اوف لو فوريجنال ريكارنس يعني عشان نختار الست اللي عندها لامبكتومي عاوزين أربع حاجات عاوزينها الأول تبقى هتوافق وعاوزينها تبقى هتقدر تاخد ريدي ثيرابي وعاوزينها تقدر نشيل اللمف والبس تقدر شكله أكسبتبل وعاوزين نمرة أربعة اللي مهمة أوي إن ما يكونش هنعمل لها كده ويجي لها لوك ريجن ريكارنس حرام بقى ما هو يبقى نعمل لها مستكن وخلاص يبقى إيه الكريتيريا اللي بتبريدكت إن العيانة دي هيجي لها لوك ريجن ريكارنس أكتر من العادي فطبعا نمرة واحد اللي هو لو كان تيومر ايه مالتي سنتر او لو كان تحت الميكروسكوب في انتراداكتال كومبوننت او لو كان السيفتي مارجن شلناها اقل من ملي يعني لو شلنا لامبكتين ولقينا السيفتي مارجن اللي احنا شايلينه الفري اقل من ملي يبقى لازم نعمل مستكن نرجع نشوف حتى اوسع الكام كراتيريا دول مهمين قوي الكلام كراتين احنا نقولهم دول مهمين قوي لما دول بيقولوا في الاخر هنعمل ام ار ام ولا هنعمل لامبكتومي ما اعرفش انتم متلخبطين ولا لا بس هو الواحد لما بيلاقي عيان عندها ادي بس كانسر لدوس ومخه بنعملها يا مستكتومي يا لامبكتومي عشان يقدر يعمل لامبكتومي عاوز اربع شروط كبار عاوز تبقى موافقه ان شاء الله تعمل لها لامبكتومي عكس رابطها عاوز تبقى عندها لم صغيره بالنسبه للبلاش The bigger the breast, the bigger the lump. The smaller the breast, the smaller the lump that allows a lumpectomy. For good reasons, not oncologically. Okay, what happens here in the region of Puna Kakud, our second Delta, this is not good in the therapy. The water pregnant, water metallurgy disease. What happens in Rama, and when we put in Rama, we have to handle the water, we're going to have to look at the current ala, and then the mastectomy. لان كده احنا ضرناها ضرناها عشان ايه عشان الشكل يبقى كده لا يبقى كده الحزة ما بتشوفش افكتيف احنا بنعمل العمليه طالما مش هنضرها اونكولوجيكلي فتبقى ايه الكريتيريا اللي هي تبتديك هاير انسنس او جروب ريجنال ريكارنس قلنا على الاقل ثلاثه اللي هو مالتي سنتريسيتي احنا مدي ريديو ثيرابي لكن لو كان عندنا دوكيومنتد مالتي سنتريسيتي يبقى رادر جو فور ان ام ار ام رادر ذان لامبكتومي لو الباثولوجيست شلنا اللم والباثولوجيست رجع لنا خلوا بالكم ده انفيزف كانسر بس مليانه انتراكتور كومبوزنت دي فيري باد بريدكتور مش عشان يجي لها ميتاستاسيس عشان يجي لها لوكال ريكارنس صعبين جدا لوك ريكارنس برضه زي ما قلنا في الاخر او لو طلع عندها سيفتي مارجن صغير ات ميك سنس لو واحد بيشيل اللم سيفتي مارجن ماكروسكوبيك لكن بعد كده الباثولوجي لازم يقول له الفري سيفتي مارجن مايكروسكوبيك قد ايه فلو طلع اقل من ملي يبقى لازم نعمل حاجه ثانيه حاجة تانية معنى انه يدخل يشوف حتى اكبر او يعمل لها مستكسل. واخر حاجة paradoxically ال best conservation بينفع اكتر في الكبار من الصغيرين. يعني الاستفادة الاقل من 35 سنة يبقى عندهم higher influence of local recurrence لو عندهم مستكسل. هذا طبعا فارغ بس كنا متفقين او كنا نجتمع نبقى نعمل الصغارين بس كونتريبيشن اكثر من الكبار. مهمة يعني ولا بس الدور كده؟ اوكي هل انا بلا ماموغرافيك مش شنة الماموغرافيك ماموغرافيك المصري بس بلا ماموغرافيك او بايكوبولوجي لكن انا هكذا عندوش شنة كده لو خدت اللون ده ايه اكتر من فوكس ممكن اكتر من فوكس يعني تبقاش فوكس واحدة لكن بيلي ماموغرافيك مش شنة كده شنة كده قليل قليل انا دي ثم نجد الزمن معلش انا هقول لكم الحكاية دي تاني اللي هي ده كراتيريا بس الاوز الامفكتومي هم اربع مجموعات اللي هو consenting individual و an individual that will allow us to give her radiotherapy that is still not pregnant and hasn't got the collagen disease and the lump that is small enough to allow us to excise it without distorting the breast ويمكن ساعة تدخلوا فيها دي كمان الـ central lesion يقولوا لو الـ lesion central يعني الـ retro areas مش بينفع breast conservation مش بينفع breast conservation ليه؟ عشان الشكل مش عشان حاجة تانية عشان الشكل طبعا يفضل أهم مجموعة اللي هي الناس اللي ما نفعلهمش breast conservation because of a higher incidence of local and regional recurrence اوكي اللي هما المالتي سنتريك الانتردكتور كومبوننت والست مارجن الصغير والصغيرين يبقى بعد كده عندنا بقى ننتقل لحاجه كبيره اللي هي السبيشال سيركمستانسز ما اعرفش انتوا كده عملنا كل حاجه ولا لا اتكلمنا على الاوبشنز عارفينهم اتكلمنا على تفاصيلهم كل واحده قلنا عليها ايه الايه الانديكيشنز ايه الفورمز ايه الكومبليكيشنز ايه الحاجات الجديده على كل واحده اتكلمنا على خمس نقط بعد كده اتكلمنا على تريتمنت باي ستيج قلنا ستيج 1 نعمل لها ايه ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 طبعا لو جابكم السؤال ادفانسد او ايرلي بريست كانسر هتكتبوا تفاصيل الكيمو والهرمون ثيرابي مش هتكتبوا كيمو هرمون ثيرابي بس هتكتبوا بقى ايه الكيمو ثيرابي هتدوها ازاي وهتدوا وايه الجديد فيها والانديكيشنز هتكتبوا الكلام ده كله والهرمونز والتقارني هرمون والحاجات دي مش هتقولوا كده كيمو هرمون ثيرابي وخلاص انا هفهم انتوا عارفين طبعا والنيو ثينجز كتبناهم جمعناهم مع بعض ناقص بس شويه سبيشال سيستم ثيرابي فعاوزين نعرف شويه انتوا معاكم ورقه ولا معاكم ورقه قديمه الفشل سيركمستانسز اللي هنتكلم عليها اللي هي هتبقى كذا حاجه نمره واحد الحاجات المتستاتيك يعني عاوزين نسبيسيفاي متستاتيك سام وير ونقول نعمل لهم ايه فاول حاجه البون بازل البون العمل عندها بون متستاتيك شفتوا معايا بون سكان مليان ديبوزيت قبل كده ولا لا شفتوا معايا ام ار اي فيها سباين ديبوزيت فالستات اللي عندهم بون متاسس زي ما قلنا قبل كده كتير طبعا دول محتاجين ريديو ثيرابي للبريست اوكي لكن محتاجين كمان هرمون ثيرابي عشان دول بون ديبوزيت البون ديبوزيت عاده بياخدوا هرمون واحنا قلنا كقاعده الاصل في علاج السيستميك ايه؟ الاصل في العلاج السيستميك هرمون لكن مش معنى انه الاصل انه بيتاخد هو كتير ممكن قوي ندي كيمو ثيرابي اكتر لكن الفكره الاصليه ان احنا ندي هرمون لو الهرمون ما جابتش نتيجه ندي كيمو لو الهرمون جاب النتيجه وبعد كده عملت ريلاكس ندي هرمون تاني احنا اتفقنا على الكلام ده وسميناه قبل كده برايمري وسكندري او تيرشري هي لو الهرمون جابت نتيجه وبعدين حصل ريلابس بندي هرمون تاني مختلف، لو جبت دي خالص هندي كيمو ثيرابي. لكن كفاره هم تاتش عاوزين هرمون الثيرابي. هرمون الثيرابي ايه؟ غالبا تاموكسيفين. التاموكسيفين ما جابش نتيجه يبقى كيمو، جاب نتيجه وبعد كده حصل ريلابس يبقى ندي دواء تاني اللي هو الايه؟ ايه الدواء التاني؟ اروماتيز انهيبيتر. هما في الاخر علاج الهرمون كده، يا تاموكسيفين يا اروماتيز انهيبيتر. هما ثماره الدواء اسمه لاتروزول او ثماره، كنا قلناه مره قبل كده. طبعا لو العيان عندها باثولوجيكال فراكشر عاوز يتثبت، لازم يتثبت، انه مش هنسيبه لها محطوط في جبس انه مش هيهيل، ده في ديبوزيت. وكمان نديلها ريدي ثيرابي على البون ديبوزيت، يعني مش بس هنثبته ونديلها ريدي ثيرابي على البون ديبوزيت. ولو كان عندها فراكشر اوف ذا نيك اوف ذا فيمر which is very common neck of the femur، ده هنشيل لها الهيد اوف ذا فيمر ونحط لها نعمل لها ارثروبلاستي، هنحط لها بروستاتيك هيد. بروستاتيك هيد فقلنا البون ديبوزيت اللي زيهم الفاين ديبوزيت. الناس عندهم ديبوزيت في الفاينل كور، واحنا سائلين سائلين عندهم سباينال كور ديبوزيت، دول عاملين الكور تاعهم يبقى دي كومباكت والسباين تاعهم يبقى فيوز وياخدوا تاني هرمون ثيرابي. بس دول بنخاف على الكور، حرام بقى مش عاوزينهم كمان يبقوا انكونتنت وبارابليجيك، وما يبقى بسرعه ناخدهم نثبت لهم السباين ودي كومباكت الكور وندي هرمون. فدول السباين ديبوزيت طبعا قريبتهم الهايبركالسيميا، يعني دول شويه البونز وزيهم الهايبركالسيميا. انت زي ما عارفين الهايبركالسيميا كومنلي رايز فروم بون ديبوزيت. فاحنا كنا قلنا قبل كده ان ساعات الهايبركالسيميا تبقى توصل درجه الكرايسس، توصل درجه الهايبركالسيميا كرايسس وتعمل ديهايدريشن وتعمل ديسترب كونشسنس. هايبركالسيميا كرايسس فدول بيبقوا عاوزين شوية مانجمنت انهم بيداروا من دي. فالهايبركالسيميك كرايسيس علاجها معروف، بندي فلويدز ودايوريتكس عشان ننزل كالسيوم، لكن كمان بندي شوية أدوية بتوطي الكالسيوم، بتحط الكالسيوم في البون. ايه الهرمون اللي بيعمل كده؟ ايه الهرمون المشهور اللي بيطلع من الثايرويد؟ الكالسيتونين. بس نتائجه مش كويسه، فبيدوا دواء تاني اسمه ميسترامايسن، دواء مشهور في علاج المالجنسي يسموه ميسترامايسن. بيدوا ساعات ستيرويد، لكن الدواء المشهور قوي قوي دلوقتي في تريت هارت كاسيني كرايسز از دراج ذات از يوزد ان ذا تريتمنت اوف اوستيوبوروزس، اللي بنعمل بيه البون سكان اللي هو الداي فوسفونيت، مجموعه الداي او الباي فوسفونيت. الداي فوسفونيت او الباي فوسفونيت كنا قلناها لما قلنا البون سكان كنا بنعمله بالام دي تي، ميثيلين داي فوسفونيت. الداي فوسفونيت ثم علاج الهايبر كالسيميك كرايسيس. بعد كده بعد حكايه البون دول في الليفر، بتظهر عندهم ليفر ديبوزيت، عاوزين ايه؟ ليفر ديبوزيت، عاوزين كيمو ثيرابي، عاوزين كيمو ثيرابي، ليفر ديبوزيت، ذا ليفر از جوينج. طب ده فيري، عاوزين حاجه فيري اجريسيف، ليفر ديبوزيت، عاوزين كيمو ثيرابي، عاوزين كيمو ثيرابي. وعندنا اللنج ديبوزيت، اللنج ديبوزيت اند بلور ديفيوجن، يعني الناس ساعات عندهم الفلور ديفيوجن. طبعا اللنج ديبوزيت برضه عاوزين كيمو ثيرابي، لكن ممكن قوي نحتاج نعمل لهم نحط لهم تشيست تيوب، بيبقى عندهم مالجنت ديفيوجن فنحتاج نحط لهم تشيست تيوب. هو الكلام ده واقع فين في الاوفر اول؟ في سبيشال سيركمستانسز بالظبط كده. وانتوا لو جالكم ذا تريتمنت اوف ادفانس بس كانسر لازم تكتبوه، يعني لو جالكوا ذا تريتمنت اوف ادفانس كانسر لازم تكتبوا السبيشال سيركمستانس بتاعت الادفانس ده كانسر. يبقى اللام ديبوزيت والسول ديفيوجن محتاجين كيموثيرابي، لكن محتاجين كمان they die because of the effusion. They become distressed and they may need an aspiration. They may need the effusion aspirated. Or if it's the massive, فاتح حط لهم intercostal tube. وطبعا غالبا لو حط لهم انبوبة بيظهروا بيها، لانه ده malignant tissue فهيفضل يطلع effusion. فساعات نحل لهم فيها كيموثيرابيتك مشهور بكل الديبوزيت، وكمان بيعمل فايبروز اللي هو البليومايسين. في كيموثيرابيتك مشهور ممكن يتعمل انترافلورال اسمه بليومايسين. هنقوله مع تفتكر زي بلاز الاسبوع الجاي ان شاء الله. يبقى دول حكاية اللام ديبوزيت والليفر ديبوزيت والبون ديبوزيت والسباين ديبوزيت والهايبركالسينيك الكرايسيس. طب وستود عندهم برين ديبوزيت. البرين ديبوزيت دول حاجة من الظريفة اللي عاملين بيكونفولد، بيجيلهم كاتليديما، بيجيلهم انكريز انترتين تنشن، بيبقوا يبقوا كوماتوز. فالبرين ديبوزيت لو هم سوليتري ممكن نفكر نعملهم ايه؟ نشيل واحدة دي، لان هم عاملين ايفكت that are not compatible with life in a very short while. So you can remove a solitary brain deposit. Solitary. طبعا you can't remove multiple brain deposits. الناس عاوزوا بالله لهم عندهم ال brain deposits دول يبقى عندهم increased intracranial tension. They convulse. They become papilledemic. They vomit. By time they've got a bad headache and they soon become comatose. فعاوزين لو عندهم سوليتر ديبوزيت نشيلها. اوكي طبعا بيبقوا محتاجين كمان حاجات دي هايدريتنج عشان يقللوا الانتركريديان تنشن، مانيتول وستيرويد وغالباتك عشان يقللوا الانتركريديان تنشن. برين ديبوزيت، لام ديبوزيت اند انفيوجن، ليفر ديبوزيت، بون ديبوزيت، سباين ديبوزيت، هايبركالسينيك كرايسيس. دول كلهم بيقعوا تحت عنوان سبيشال سيركمستانسز. ساعات الستات دول عندهم a very large mediastinal lymphadenopathy، والlymph nodes اللي جوه mediastinal دول بيبقوا مشكلة كبيرة، ان هم بيعملوا bad respiratory distress، محتاجين urgent irradiation. دول مش effusion هنفضيه. اوكي okay. فدول الحاجات اللي هم اتكلمنا عليهم دلوقتي، وطبعا فاضل شويه تانيين نكتبهم كده مع بعض. فاكرين عندكم في الورقه اللي عندكم، لو كانت عندكم في ورقه لو اي حد عاوز، عبال ما نكتب انتوا وزعوا اوزعوا ده. تمام يوزع في الاتجاه ده، منى وزعت الاتجاه ده وخليت الصوره ولا اختراق على الانفستيجيشن. انتوا معاكم كلكم ورا ولا لسه؟ العبوا معاه لغايه ما نكتب السيتو سيركمستانسز دي. كده معاكم ورا؟ لا. وجاوا بيقول او ظهر ده يتقن في ثاني كمان ايه رأيكو unilateral lifted discharge unilateral lifted discharge from more than one duct ايه رأيك يبقى unilateral lifted discharge from more than one duct as a thought you agree on getting a mammography ولا you don't agree يعني راح جوت ايه الانفستيجيت ده التوستوفي من مور من وان دكت هتبقى يقعد بقى الفستيدي ودي شغلانة تيليس هذا التوت you need to get a mammogram assumptions نزلي ليه لا لا احنا عاوزين نعمل فعلا عاوزين نستبدل فيه ليجن مش محسوس عشان لو كان موجود يبقى نشيله جالك طبر فيه اوزن ده التوت this is the invisible choice the investigation would show the presence of an intestinal lesion by mammography or ultrasonography اي حاجه من دول هذا حسب السن زي ما انتوا عارفين كبير سايكل مستالجيا محمد ايه رايك محمد وضع ده كبير سايكل مستالجيا انا ده وضع غير بالظبط ان ده ايه هو اتفقنا بكده انه اي سيمبتوم تيجي تير اللم لازم هو حاجه تستبعد وجود اللم اور ليجن يبقى اي واحده تيجي قدامنا عندها اي بريست بروبلم يعني نحطها باذن الله حاجه وخلاص يعني لو الناس لازم نعمل ماموجرافي التصور في التويت سلود ان انت تقولي after that you don't talk to her even if it's free you just be assured اتفقنا احنا كده على كده على الحاجات اللي هي اللي بتقوم بالرايد اهم سيمبتوم بس ايه؟ اللم بعد كده نفذ الدشارج بعد كده فين؟ اللي عندها فين نستبعد عندها لم اللي عندها دشارج نستبعد عندها لم بالايد وبعد كده بالممبرس ارتفاضرس فلازم اي واحده تيجي لازم تعمل لها ايميجنج لان ممكن يكون في ديجنس بس مش متشاف او مش محصور اذا انا لوكينج فاضل ذا نورمال ان البيشنت ويز ادمنت So have it removed. ايه رأيك يا هيثم؟ هاي ده مش هنعملها حاجة. واحدة عيانة مصممة تشيلها وشكلها فضل انهم هنشيلها. هنشيلها. هو مش بالعافية لازم نجيب لها نعملها حاجة. لا ما هو احنا هو قال السجن البيضة. هو قال مش هيرميها. ما فيش حاجة بتتشال من الجسم وتترمي يا جماعة خالص. وإذا كنا بنرمي حاجة من الذات من الجسم في حتة تانية فالذات مش ممكن نرمي منه حاجة إلا بتشارك لكن مش ممكن نشيل لمبة الذات ونرميها ده يبقى ضرب من ضروب الخيال يعني ما ينفعش فندم مش سايكولوجي ما خدناش سايكولوجي خدنا اكسيجنال بايوبسي فشلناها وبعتناها باثولوجي فتبقى مفيش انفستيجيشن اتعملت بنتشارك خلاص لو تعرف مالجنا ده موضوع تاني لما تبقى الواحد يلاقي حاجة بناين لوكينج والبني ادم عاوزة تشيلها بنشيلها وخلاص تطلع مالجنا ده على كده موضوع تاني فا اجري توتالي اباوت ذس البناين لوكينج فار ذا ريفيشن ذا ذا ذا مو ذا ذا ذا ريكواير فيرذر انفستيجيشن قول انت مظبط قول يا مظبط بلاد ليفر ديسشارج فروم وان داكت اللي هيحصل ذا بلم ان ذا مامجرافي هيحصل ذا بلم ده استثار ما انتوا فهمتوا ولا لا ما شايف في الامتحان كده خالص ده متى امتحان متى يعني بيوند الامتحان ده تمرين بس اشوف انتوا عملتوا ايه او انا عملت ايه او احنا عملنا ايه يعني ابريس ماوس ان افيكشن اتراس ولا دي اتراس ابريس ماوس ان افيكشن تويز نو تو هاف سكشنال ابنيا واحدة من الناس تخلينها في نساك التخلينها كلين نفسها يروح وتموت معروفة جاء عمل مرة بكده زايدة وكانت تموت ودلوقتي عندها بريس ماوت عندها فاط في البريس هنسيبها ما ينفعش ما ينفعش نسيبها ما ينفعش ايه يبقى دي عوضت للفتاسمنت هي شكلها فاضي النور كلينيكلي وما تنفعش تتشال تتشال بلوكال بقى لو عاوزين لكن ما تنفعش تتشال بالجنرال يبقى دي اللي عوضت للفتاسمنت عشان نقول لها دي بي 9 بالثلاثة سيبيها عشان خاطر نعمل لك عملية بالجنرال التانية كانت عاوزة تشيلها فهنشيلها لها اللي عاوزة تشيلها دي خطر شيلها فيبقى هنحاول ما نشيلهاش فنانا تبقى اتاتشمنت لان القاعدة بتقول never leave a lump in the breast before you are told it is benign but this is attachment or by extended well trigger spot nostalgia بالضبط trigger spot nostalgia is the situation in which there is one spot in the breast that could be severe pain اسمها trigger spot nostalgia زي محمد يقول these ladies will require imaging of the breast as mammography mammography according to the age لان احنا قلنا القاعدة اي واحدة بالبين لازم تعمل imaging على البريست وقت حاجة clinical suspicious match واحدة عندها clinical suspicious match فانت اف ان يسير وحدها ما فيش حاجة اسمها اف ان يسير وحدها يا جماعة اسمعوني الله يخليكم بس ما فيش حاجة اسمها اف ان يسير وحدها اف ان يسير وحدها دي فرضي في مصيبة ما ينفعش لان مش هنعتمد عليها لوحدها ما يعتمدش لو عاوزين نتوفر منها مليك نستقبل العملية نعملها ثلاث حاجات الفيني كده عملناه الاف ان يسير والمامبرتي عشان نعرف انها مليك نستقبل العملية نقوم نشيلها لها نعالجها على طول لازم بالثلاثة تطلع مليك لكن ما ينفعش نعمل اف ان يسير ونفرح بيها يا اما لو هي مش عاوزه كده نعمل لها اكسفين بايوبسي ده تمرين طلعته ان انا وصلهولكوا شويه اضطراب الساعه كام دلوقتي يا اضطراب؟ طيب بعد كده عندنا الحاجات دي عاوزين نخلصها اللي هو الستات الكبار احنا هنتكلم على ايه دلوقتي؟ على السبشلز الخمسانسز الستات الكبار في سبب خلينا نعملهم بطريقه غير الصغارين يعني لما تجينا واحده عندها 60 سنه هل في سبب خلينا نعملها بالطريقه اللي بنعمل بيها العينه اللي عندها 40 سنه طبعا في سببين نمره واحد her body systems already in a bad shape في سبب تاني that her life expectancy is very short بس ده في 90 لكن افرضوا لو كانت عندها 40 الناس في مصر بيعيشوا لغايه ما يبقوا مش عارف كام سنه لكن بره بيعيشوا لغايه ما يبقوا 90 و100 فالكلام يمكن يختلف فالستات الكبار انا فيهم اثنين كونسيدريشن نمبر 1 the fact that they may not be in a very good shape fitness wise نمبر 2 their short life expectancy فكانوا زمان بيقولوا if the lady is very frail فريل كلمة ضعيفة مستعمل كتير فريل يعني very weak فلو كان very frail و old elderly ممكن نديلها تموكسي فانوباز أما الناس اللي هم old and fit they need to be treated as any other breast cancer ما فيش داعي نحن نظلمهم ونقول لهم انت فيش وقت ايه وهو حد بيعرف فيبقى الكبار اللي very frail دول ممكن ياخدوا هرمون الثيرابي وبس لكن الكبار الفيت بيتعاملوا زي الصغيرين زي الصغيرين ازاي انتوا عارفوا طبعا الميل ده كانسر انتوا عارفين الميل ما عندوش خالص بريست البريست كانسر بتاعه لو جه بيلزق على طول في البكتوراليس والتشست وول فبيبقوا محتاجين راديكال ماستكتومي نقطه موديفايد راديكال ايفن طبعا الميل ده كانسر بريزنت represents only 1% of all breast cancers. The DCIS الناس عندهم انتيتيو كانسر، الناس عندهم انتيتيو كانسر دكتور كارسوما انتايتو، دول هنعملهم ايه؟ الواحدة واحدة عندها كارسوما انتايتو ما عندهاش انفيزيف كانسر، هنعملهم ايه؟ يعني هي دي فيها شوية بارادوكس، لان لو عملنا لومبكتومي بس يبقى في هاي انسنس اوف لوكال ريكورنس، فلو كنا نعمل لومبكتومي يبقى فيها انسنس لوكال ريكورنس، فممكن مستكتومي بس وداوت ان اكزيلي ايفاكيويشن، لان دي مش هتروح الاكزيلا دي انسايتو مش بتروحش الاكزيلا. اللوبيلر كارسوما انسايتو ده موضوع تاني خالص، انتوا عارفين قبل كده قلنا ان اللوبيلر كارسوما انسايتو دي مش بتقلب انفيزر، فدي زي prevention اللي هو how do you prevent breast cancer. عندنا several approaches، approach مجنون و approach معتدل و approach في الوسط اللي هو NCIS هو اللوبيلر كارسوما انسايتو well prevention. عندنا 3 approaches، الكيمو prevention tamoxifen is now used for prevention of breast cancer. tamoxifen لقوا الستات اللي جابوا tamoxifen جالهم breast cancer في ناحية breast cancer الناحية التانية عندهم يقل قوي، فطلعوا الصنف بتاع الكيمو prevention. كيمو prevention تبقى عندنا عندها high risk for breast cancer دلها tamoxifen بيقلل قوي، يبقى الستات اللي عندهم LCIS او لو عايزين البريفنشن من البريست كانسر بدل لهم تاموكسيفن. طبعا ممكن زي ما حد قال نعمل لهم فيري فريكوينت سكريننج ماموجرافي فاهمين؟ معلش بس ما هي اوريدي عارف. والحاجه الثانيه طبعا المجنونه اللي احنا نمسكهم نعمل لهم بايلاترال ماستكتومي معروفه، انا مش عارفتهاش نعمل لهم بايلاترال ماستكتومي. طبعا this is going too far، ممكن مستكتم ولاترال مع ايه؟ لا غير زي ايفاكيويشن بس مع ايه؟ مع بريست ريكونستراكشن. مش لازم بقى ولاترال مستكتم فور دوما بس از بريفنشن ونعمل لهم بعد كده ممكن ريكونستراكشن او لا. يبقى دول سبيشال سيركمستانسز. طبعا الفاجت الناس متفقين نعمل لهم modified as a mastectomy ما فيهوش اختلاف. الانفلاماتري كانسر علاجه بيبقى basically irradiation. الانفلاماتري كانسر is a very bad type of cancer. irradiation and chemotherapy السيرجري رول فيها قليل قوي. الانفلاماتري كانسر عارفين ولا لا كام في المية؟ واحد. ومشكلته السبديرمال malignant lymphangitis that appears in the form of inflammation والناس كتير قوي قوي قوي وحش قوي بيتعالج بالكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي. الرول اوف ثيرابي بي فيري ليميتد. وطبعا عندنا الست البريجننت، الستات البريجننت، وعندنا كده كلمتين نقولهم عن البريجننسي. المشكله اثناء البريجننسي ان احنا بنعمل حاجتين، ذا ماذر اند ذا بيبي. كنا قلنا قبل كده انه اثناء البريجننسي there are certain forms of treatment that are contraindicated زي radiotherapy or chemotherapy. يعني مش ممكن ندي a pregnant mother a pregnant lady chemotherapy ولا radiotherapy. And this is why at times we terminate pregnancy. يعني احنا مش بنترميت pregnancy عشان الافكت بتاع pregnancy على الكانسر، بنترميت عشان نقدر ندي راديو او كيمو. انتوا معانا ولا مش معايا؟ عشان دي نقطه مهمه. الناس فاكرين ايه؟ ان البريجنسي بتخلي البريست كانسر البذور بتاعه اوحش. دي مش معلومه صح. هي البريجنسي بتخلي البريست كانسر ديتكشن يبقى ليه؟ البريجنسي مع البريست كانسر البريست كانسر انسنس during pregnancy is only 1%. كنا حاطين البوكس بتاعت 1% فاجت انفلاماتري كانسر مين بس كانسر cancer during pregnancy for long only 1%. But it's very rare for a pregnant female to develop cancer. But it does happen. The prognosis is no worse, except that it is usually delayed. At times, you terminate pregnancy, not because of the adverse effect of pregnancy on the tumor, but because to be able to give chemo and radiotherapy. A lumpectomy is not recommended because a lumpectomy has maybe a radiotherapy. If such a person decides to terminate or not, بالضبط ايه الحاجات اللي خلينا نقول هنترمينيت ولا لا؟ يبقى number one the stage of the disease and the stage of pregnancy and how precious is the baby. عندكم حكايه كده هتجيبوها بكره ولا مش عارف انت تقول ايه؟ هقراها معاك كده بسرعه دلوقتي. فبتقول a 35 year old female was ecstatic to become pregnant after 10 years of family infertility. Ecstatic and farak and farak. بعد 10 years of family infertility got pregnant. وهي عندها 35 سنة. Her uneventful 7 month pregnancy, uneventful, was marred in prostatic. يعني was marred by the discovery of a lump in her right breast. وهي 7 month pregnant, اكتشف ان عندها الامر في النفس. It brought her memories of her beloved mother. افتكرت مريضها انها جالها breast cancer وماتت. And she panicked. قصة بقى ادبية كده شوية. The surgeon advised her to have a mastectomy after having requested several investigations. She was adamant not to lose her breast. Adamant بكلمة ظريفة adamant. يعني مصممة انها she won't lose her breast. She was just pregnant, her baby is very precious, she's 7 months pregnant, her mother had breast cancer, وراحت الجراحة لها الإنسانية مستكتومي ومصممة ما تعملش. والقصة بقى هنا دي 7 شهور وخلاص ممكن نولدها قريب وعاوزة تحافظ على البيبي لأنه very precious, 10 years of family infertility وهي عندها 35 سنة. يبقى in this situation you will not terminate pregnancy. لو عاوز بقى مصممه تعمل بريست كونزرفيشن ممكن مش هيجرى حاجه لو استنينا ما هو مفيش هو طلع فوق. لكن ممكن الموضوع يبقى مختلف, ممكن تكون لسه بريجننت في الشهر الاول او الثاني. فيبقى ذا فاكتورز ذا ديسايد ذا سيلف ديسايد ذا ستيج اوف ذا تيومر ذا ستيج اوف ذا كانسر اوف ذا ستيج اوف ذا بريجننسي ذا هاو بريسس ذا بيبي اند ذا بريسنس اوف ذا بيرنتس. Any time, if the parents feel that the mother will not live long enough, they may not want the baby anymore. مش هنسكت في موضوع فلسفي ديني, لكن هو ده الحاجة اللي بتاعنا نحن نقرر. يبقى الكلام السبيشال سيركمستانسز ده كله عملناه, ناقص البايلاتر بريست كانسر. البايلاتر بريست كانسر ده حاجة قليلة أوي برضه, إنه يجي سيمالتينيوس. وطبعا لو جرب سيمالتينيوس بنحب نعمل مكتومي على ناحيه ونعمل الناحيه الثانيه لمفكتومي او لمفكتومي الناحيتين, ما بنحبش نعمل بايلاترال مكتومي لما تكون نقدر بايلاترال بريست كانسر. يبقى احنا كده خلصنا العلاج وعاوزين نتكلم على الوسط. عاوزين نتكلم في الميتين عن مكتومي كعمليه. السبعة 8:30 ولا كام دلوقتي؟ 8:30. عاوزين بس نتكلم كلمة كده عن المستكتومي. بكرة هفضلنا كلمتين صغيرين ونعمل في امتحان صغير برضه, وبعد كده نعمل التست. واللي بتشيله ونجزلة فاضي نوع من الكومبليكيشنز. الأول الانسيجن سال بريست عموما لو راح عاوز يعمل حاجة في البريست عنده ثلاثة انسيجن، يا إما ده اسمه ايه؟ ده الراديال وده طبعا لو ميزة ان هو بيعمل دايت اكتاف، يكتشف الحاجة عنده لامب هنا يفتح عليها، و اي مشته كمان هو بيبقى فارغ للضغط، لكن عيبه شكله انه بيبقى واضح. في انسيجن تاني اللي هو سيركم اريلر، بيبقى سيركم ساعات انترا اريلر، وده طبعا مشته ان هو كوزماتيكلي هايل، لكن ممكن يكون بعيد عن اللمف وممكن يكسر شويه ضغط، لان الضغط ماشي كده هو بيبقى بيرفنديكولار عليهم. عندنا تو انسيجنز هما الراديال والسيركم اريلر. عندنا انسيجن ثالث اللي هو الانفراماموري اللي هو هيبقى مستخبي خالص، الانفراماموري فول، دول الابروتشز لللمبس ان ذا بريست اللي هو الراديال والسيركم اريلر والانفراماموري. اون ذا اذر هاند، في يوم في بيرفورم ماستكتومي، لو انا عاوز اعمل ماستكتومي فالانسيجن بيبقى اهو. هما نظم السنة ولا بيلعبوا؟ طيب المستكتومي بتعمل بانسيجن، طبعا في الاستكتومي you don't only remove the breast، you remove the breast with the nipple and the area and part of the skin، فبيبقى الانسيجن elliptical. يعني in actual fact we do two incisions and you join them together. اهو ادي اول واحد يرسمه تاني، ادي nipple area ونقوم عامل incision كده، ويبقى ده هنا ونعمل واحد تاني هنا ويبقى حتى اللي ما بينهم هي اللي هتتشال، يعني بيقولوا ليها بشيل التوب سكين، الانسجن بيبقى اليبتيكال اليبت، يعني حاجه زي ال فيوزي فورم ولا اوكي. فبيبقى الانسجن الليبتيكال، الليبتيكال هي ترانسفيرس، يا ساعات يبقى اوبليك، يا ده الترانسفيرس مستخبي اكتر والهيلينج بتاعه احسن، فالستاند الانسجن دلوقتي بقى هو الترانسفيرس. هما بيعملوا ايه بجد دول؟ خلف يا رب الاسلوب بتاعهم يا رب الكلام على ايه؟ طيب هنسيبنا منهم دلوقتي عشان خدنا 5 دقايق بس ونخلص. ايه الحاجات اللي بنشيلها؟ يعني لما الواحد يعمل مستكتمي ايه اللي بيشيله؟ فهو بيشيل من الاول النيبل، ذا اريلا، بارت اوف ذا سكين، سيفتي مارجن اوف ذا سكين، the whole breast، the whole breast من اول الكلافيكل لغايه التوست المارجن، من باراسترنال لاين لغايه الانتيريور بوردر اوف ذا ديسموس دوساي. هو عشان يعمل الحركه دي هو بيفتح جلد ويشيل بس اكبر من الجلد اللي فتحه، فبيسموها undermining of the skin او بيسموها flap كريشن. تعالوا نبص عليها ازاي من جنب، ده البس في الوش، لكن لو رسمنا الجنب ونفتح الصورة دي، لو رسمنا البس في الجنب ادي النيبل والاري لو ادي البس، وادي هنا مش عارف الفوق ولا تحت، واحنا عملنا انسجن هنا وانسجن هنا، وحتى دي تتشال احنا نسعى عليه مش الكل ده فنعمل ايه هذه الثلاثة ووقع الذات هنقوم نمسك تحت الجلد ده نفضل نمسك تحت الجلد تحت الجلد تحت الجلد الجلد يبقى طاير من تحته وفي شوية فات شوية دور مستقدين يتفاد الصغير ساعة ويبقى الحركة دي اسمها ايه؟ The creation of a flap أو undermining of the skin ينتهي المنظر ان احنا شلنا البريس ده كله شال البريس كله بالنسبة للقلب حتى الجلد وسايبين السكين باك هذا اللي هيحطوهم زي ما شفتوا الفات بتاع البريست بيبقى له لوبيولز كبار الفات بتاع السكتين بيبقى له لوبيولز صغيرين عشان الواحد عاوز يمشي ما بينهم عاوز يسلك ما بينهم عاوز يمسك ما بينهم عشان يبقى ساب الجلد كله وشال البريست كله طبعا بما انه بيبقى فيه فلات والجلد بيبقى مرفوع من الشيست فول وده مش طبيعي بيبقى فيه ديد سبيس يكون هيماتوما او سيروما سيروما يصير السيشو فيقوم لازم الواحد يحط بعد العمليه دي لازم يحط درين لازم يحط سكشن درين عشان يرجع الفلابس على الشيست فول تلزق ولا تفضل فيها في الهواء فتجمع سيروما وهيماتوما اوكي فيبقى الاجابات على السؤال اللي قلناها الانسيجنز ايه؟ تو انسيجنز الترانسفيرس او ديك انسيجن واديو ريموف ذا نيبل ذا اريا طبعا سينيبتك انسيجن ريموف ذا نيبل ذا اريا بارت اوف ذا سكين ذا هول بريست اند يو ريكريت ذا اكزيلا ويف اور وذاوت كاتينج اور ريتراكتينج اور ريموفينج ذا كنترولز ماينر كاستر اوكي الاكزيلر كومبليكيشنز بقى نكملهم بكره ان شاء الله انتوا تحت ورنا بس